نستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الفصل والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء: في الدم اغسليه بالماء، حديث متفق عليه. ولأنه حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميتة إلا دم السمك فإنه طاهر، لأن ميتته طاهرة مباحة. وقفنا عند هنا وذكرنا أقوال العلماء في الإجماع الذي نقل، وأكثر كثير من أهل العلم نقل فيها الإجماع على أن الدم نجس، ومن عارض في ذلك استدل بأدلة أخرى على أن الدم نجس، على أن الدم طاهر، وأخطأ في الاستدلال، فإن جاء بأدلة بالصلاة بالدم على أنه طاهر، وهذه مسألة أخرى، وهو هل يجوز الصلاة بالنجاسة أم لا. ولم يوجد خلاف سابق في أن الدم نجس، كل الدماء ما عدا دم السمك في خلاف، دم الشهيد، الكبد والطحال، أيضا دم العروق الذي يبقى في العروق، كل ده في خلاف. أما الدم المسفوح، الدم السائل، هذا هو الذي فيه إجماع. يقول مسألة أخرى: وفي دم ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته، وده قول جمهور أهل العلم والراجح والمذهب على أن دم ما لا نفس له سائلة طاهر. لا، ما لا نفس له سائلة، نفس يعني دم، وسميت النفساء نفساء لنزول الدم عليه، وسميت النفس نفس لما فيها من دم، وهو بقاء حياتها بوجود الدم، فسميت نفسه بذلك. وكالذباب والبق والبراغيث والقمل، يعني الحشرات كلها، يعني يقصد الحشرات التي لا تعيش بالدم، لا تعيش بالدم، يعني الدم ليس هو سبب حياتها، إنما الدم الذي فيها دم غذاء، زي الناموس كده، البعوض لو قتلتها مش هتلاقي فيها دم، أما لو قتلتها وهي تتغذى وهي تتغذى تجد فيها الدم. الدم اللي فيها هذا ليس دما في عروقها، إنما الدم اللي فيها دم غذاء من الإنسان، فهذا هو الذي يتكلم فيه، إن هو الحشرات، الدم اللي جوه الحشرات ده طاهر أم نجس. فيه خلاف بين أهل العلم، والحنابلة عندهم روايتين، الصحيح في المذهب عندهم بطهارته، يعني فرضنا ناموسة واقفة على صبعي وأنا بصلي، وقمت أنا ضربها طلعت الدم وأنا بصلي، هل يجب علي أن أغسلها أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة والإمام النووي على أن هذا دم طاهر ولا يجب على المسلم أن يغسله، دم اللي جوه الناموسة. حتى نقل الإمام ابن المنذر على أن قول الشافعي في نجاسته قول خالف فيه جماهير أهل العلم. يقول قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في ذلك إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، مش المذهب الشافعي، إنما القول القديم للشافعي إنه دم ده نجس، إنما على ذلك جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، قول الراجح عند الشافعي أنه طاهر، لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت، أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. الدم ده مش مسفوح، ده دم غذاء في حيوان ليس فيه بأصالة، زي البراغيث مثلا، البراغيث تتغذى على الدم، ولذلك تنقل الطاعون. ليه؟ لأن هي العائل لما بيبقى البراغيث بيتغذى على دم الفار ودم الإنسان، فلما يتغذى على دم الفار ينقل الطاعون من الفأر، ثم يذهب إلى دم الإنسان فيتغذى على دم الإنسان فينقل الطاعون إلى الإنسان. فالبراغيث والقمل والبق والذباب طبعا البعوض وغيرها من الحشرات، يعني كل الحشرات التي تتغذى على الدم تدخل في هذا هذه المسألة. نعم الحيوان الذي لا ينجز بالموت هو الذباب، لا ينجز بالموت. الناموس لا ينجز بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليمقله، فإن في أحد يغمسه ثم يمقله، يعني يغمسه وبعدين يلقيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء. يعني الذباب والحشرات لما تتقي تتقي بالجناح الذي فيه الداء. الحديث دل على إنه لما أنا هغمسه هيموت من الماء وبعد كده حرميه فمات، فدل على أنه لا ينجز بالموت الحشرات كالذباب والنمل والناموس كل الحشرات، أو في ماء ساخن أو في ماء دهن هي عسل، في أي إناء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد. فدل على أن أكثر الآنية لو إناء سخنة وكوباية شاي سخنة وقع فيه ما هيموت، فدل على أنه لا ينجز بالموت. مش حد من العلماء قال أنه ينجز بالموت إلا الشافعي، إلى قول عند الشافعي قال ذلك. العلقة نجسة، العلقة اللي هي إيه العلقة؟ هي مرحلة تحول الجنين من نطفة إلى علقة، بعد 40 يوم من التخصيب يتحول الجنين إلى علقة، تطور الجنين. الجنين له 4 أطوار: طور النطفة اللي هو الحيوان المنوي إذا خصب البويضة، وبعدين يتحول من نطفة إلى علقة، علقة يعني قطعة لحم، ثم من علقة إلى مضغة قطعة دم، المضغة قطعة لحم، ثم من مضغة إلى إنسان بعد 120 يوم، إنسان له يد وقدم ورجل وله خلقة يعني. والعلقة بتنتفخ، يعني الحيوان المنوي البويضة مكورة، أول ما يخش فيها الحيوان المنوي يخصب، يجتمع الحيوان المنوي صفاته بالكروموزومات بتاعته مع كروموزومات البويضة، وبعدين بتنتفخ، تبدأ تنشق تنشق تنشق لغاية ما تبقى كورة. كل ده في أول 40 يوم، وبعد ما تبقى كورة تيجي طرف الكرة ده يقوم جاي عامل كده، تبقى عاملة زي الهلال كده، اللي فوق البق واللي تحت الدبر مجوف، يعني انت الجوف ده اصلا كل الحاجات دي، وسبحان الله الخلايا اللي جوه بتعمل امعاء ومعدة، والخلايا اللي بره تعمل رأس وقدم، خلقة الله عز وجل. فهي بعد ما تبقى كرة يوم جاي ايه منضم كده، دي تبقى اسمها علقة. لما تبقى كرة كده تبقى كتلة من الدم اسمها علقة. بعد 80 يوم تبدأ بقى ايه تتحول الى مضغة، مضغة يعني حتة لحم، وتنقسم. لما تبقى كده بقى يبقى اللي جوه ده جهاز الهضمي، فوق البق يبدأ الرأس يتكون، ويبدأ القدم تتكون، والإيدين تتكون تخرج منها الإيدين، ويبدأ يتكون إنسان بعد 81 يوم. فهو بيتكلم عن العلقة، هذه العلقة هل هي نجسة أم لا؟ إيش معنى العلقة؟ لأن العلقة بتتحول من طور طاهر اللي هو الحيوان المنوي إلى طور دم، إلى دم، ثم بعد ذلك بتنقلب بتبقى لحم. فبيقول هل المرحلة دي إحنا هنمشي معاها؟ الطاهر لما يتحول لدم يبقى نجس، ولما الدم يتحول لنجس يبقى، لما يتحول للحم يبقى طاهر؟ بيقول آه. فبيقول هنا الدم العلقة نجس، يعني لو إن امرأة بعد 40 يوم ألقت ما فيها من دم ده يعتبر دم نجس، لأنها دم، لأن العلقة دم خارج من الفرج أشبه الحيض. ده المذهب وضل صححه الإمام ابن قدامة، وعنه أنها طاهرة، عنه يعني رواية أخرى أنها طاهرة. بس إحنا لما بنبقى في خلاف في المذهب هو نفس الخلاف بين أهل العلم، وفي نفس الوقت إحنا رحمه الله إحنا بنقول المذهب إيه والراجح إيه. الراجح إن العلقة طاهرة، العلقة نجسة لأنها دم، والدماء نجسة، كل دم يخرج من فرج المرأة نجس. وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق الإنسان أشبهت المني، ده قول الشافعية والمالكية، ولكن الحنابلة والحنفية على أن العلقة نجسة. والاستحالة التحول الصورة حكم الطهارة وحكم النجاسة بيتحول معها. هنيجي دلوقتي في مسألة التحول، لو صورة نجسة تحولت إلى صورة أخرى طاهرة يبقى نجس ولا طاهر؟ وحنضرب لها أمثلة إن شاء الله لما نجي. القيح نجس. القيح اللي هي المدة، المدة الخالصة التي لا يخالطها دم. مدة واحد خرج طلع له خراج فأخرج ما فيه من مدة، هذه المدة لو أصابت ملابسه نجسة أم طاهرة؟ هنا بيقول نجس وده المذهب، ولكن الراجح أن المدة طاهرة، المدة لا دليل على نجاستها كما قال شيخ الإسلام تيمية، لا دليل على نجاسة المدة. المدة اللي هي الصديد، الصديد الخالص الأبيض، الجاف الذي لا يخالطه دم، ده اسمه القيح. لا، المصفر ده الصديد، هيجي دلوقتي. والصديد مثله هو ماء رقيق مختلط بالدم أصفر. الدم نجس، ده فيه إجماع. طب اللي نتج من الدم بقى زي واحد اتعور فطلع منه صديد، الصديد اللي هو الماء أصفر يخرج من الجروح، أصاب يعني لو كده وحطيت المنديل هتخرج المنديل فيه رطوبة من الجرح صفراء، يعني ربما يختلطها دم وربما لا يختلطها دم، ده طاهر، ده طاهرة. والقيح، القيح بقى المدة التي تكونت صديد، احنا بنسميها صديد زي قيح مدة، لو فتحته كده طلع مدة بيضاء، ده ايضا طاهر على خلاف في المذاهب، والراجح انه طاهر الا ان المذهب بنجاسته، الا ان احمد قال هما اخف حكما من الدم، يعني هو احنا قبل بيقولوا نجس بس نجاسته اخف من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما، يعني في خلاف بين اهل العلم في نجاسة القيح والصديد، ولا يوجد خلاف بين اهل العلم في الدم. فالامام احمد اراد ان يقول ان المسائل اللي فيها خلاف في النجاسة اخف حكما من المسائل اللي فيها اجماع. اخف حكما ليه؟ لان الخلاف خفف الحكم ووطأة الحكم، لان الدليل هيبقى فيه مش واضح. لو سألنا الحنابلة ايه الدليل على نجاسة المدة او القيح او الصديد، هيقولوا ان هو ايه، ان الدم نجس وده تحول من النجس والاستحالة غير مطهرة. هنقول لهم لا، الاستحالة مطهرة، ودخل في مسألة تانية خالص الراجح على خلاف ما ذهبوا اليه. فعشان كده الراجح ان القيح والصديد طاهر. نقل الامام النووي الاجماع على نجاسة القيح والصديد، ولكن الخلاف فيه مشهور. وما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه. احيانا الست وهي بتطبخ بتجد اللحم اللي بتجيبه من عند الجزار فيه لسه دم في العروق، ده معفو عنه، الشارع عفى عنه، ولو علت حمرة الدم في القدر، ولو علت يعني كان الدم كتير لدرجة انها حطته في القدر في الشربة وبقى لونه أحمر، كل ده معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه. والنهي عن الدم المسفوح، يعني أحيانا الواحد بيشتري فراخ مشوية يجي يفتحها وهو بياكل يجد لسه فيه بقايا دم لم تطهر، خصوصا في الأماكن الغزيرة بالدماء كالورك مثلا، عشان في عظم فتجد حواليه دماء كثير، فدي طاهرة معفو عنها لأنها اللي منهى عنه هو الدم المسفوح. وحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، يعني لما اتغلت اللحم الدم طلع طفى على الـ على الـ على على الماء وعمل خطوط على طرف القدر، خطوط دوائر كده، ده معنى كده انه على بكثرة، فكانوا يأكلون اللحم بذلك، دل على ذلك على ان الدم الذي تبقى في العروق هذا معفو عنه، الا ان اللحم اصلا مليء بالدم لان اللحم لا يعيش الا بوجود الدم فيه، فكلما تغسله هينزل دم ويبقى دم يسير جدا بعد غسله. وشيخ الإسلام تيمية قال لا أعلم خلافا في العفو عن هذه المسألة، يعني العلماء كلهم عفوا عن الدم الذي يبقى في العروق. فصل. والخمر نجس. الخمر هو بيقول هنا الخمر نجس، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. يعني احنا قلنا المحرمات ما يتناول بضرر كالسم، وما يتناول وما كان محرم كالمحرمات كمحرمات الصيد، وما كان الاستقذار كالحشرات، كل ده يحرم أكله والنجس. فقال الثلاثة دولت لو كان محرم وما هوش ثلاثة دول يبقى نجس، ثلاثة والربع النجاسة، المحرمات أربعة، أربع حاجات محرم لضرره، أي حاجة ضرر حرام، ودي قاعدة، أي واحد يتناول شيء مضر حرام كالسم وما يقتل، أربع حاجات هقولهم تاني، ما تناول بالضرر زي أي حاجة مضر، تاني حاجة ما كان مستقذرا، ما كان مستقذرا الطباع تعفه كالحشرات، واحد بيأكل دود أو حشرات ده يحرم بالإجماع، لا كل ما هو مستقذر من طباع البشر. الثالث ما كان محرما بالشرع، بالشرع يعني ربنا حرمه زي أكل لحم الحمير، أكل لحم الصيد، صيد المحرم، واحد محرم اصطاد صيد هو يباح لغير المحرم إنما المحرم لا. الرابع ما كان نجسا، فهو بيقول الخمر محرم لضررها أم محرم لاستقذارها أم محرم للتلتة حرمتها من الشرع، ضرر ده الشرع اللي قال كده، إنما الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما. فهو لا يسلم بكلامه إن هو لم تحرم من غير ضرر، لا فيها ضرر، والخمر معلوم ضررها عند كل الأطباء وعند كل من ينصح أي أحد بيتناول الكحوليات والخمور، ينصح بالإقلاع عنه لأنها من الأسباب اللي تتلف الكبد وتتلف البدن. فإذا هو استدل بحاجتين، قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الحاجة الثانية إن هو حرمته لا بسبب الضرر ولا الاستقذار ولا الحرمة من الشرع فأصبحت النجاسة، وده كلام غير مسلم به لأن هي فيها ضرر ومحرمة من الشرع، محرم تناولها من الشرع فتأخذ حكم السابق. والآية برضو ما فيهاش دليل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يعني نجس، الرجس في القرآن والنجاسة وفي السنة أيضا هو نجس من عمل الشيطان، ضروريات الخمسة نعم، كل ما هو متلف للعقل فهو محرم وللبدن والنفس والنسل والنسب والمال، كل ده محرمات الشرع، الشرع حرم، الشرع جاء لحفظ هذه الضرورات الخمسة، والخمر يذهب العقل فمحرم لضرره على العقل أيضا، ولكن كل التحريمات دي مش دليل على نجاسته، هما بيقولوا ده حرام يبقى نجس، وليس كل حرام نجس، إنما كل نجس حرام، ليس كل حرام نجس ولكن كل نجس حرام، هو حرام تناوله ولكن بسبب ضرره ولا بسبب نجاسته، هو بيقوله بسبب نجاسته لسبب، لقوله تعالى رجس، الآية هي نصت على النجاسة. الرد على الآية من وجهين، الوجه الأول لم يقل الشارع الله عز وجل رجس وسكت، إنما قال رجس من عمل الشيطان، وأعمال الشيطان ليست نجسة نجاسة حسية، إنما أعمال الشيطان من الكفر والمعاصي دي نجاسة إيه؟ معنوية، إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. إذن المقصود من الآية هنا النجاسة المعنوية بدليل القرينة بأنه عمل الشيطان. القرينة الأخرى إن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستهم نجاسة حسية، الأزلام اللي هي إيه؟ كانوا بيستزلموا بالأزلام، بيستقسموا بالأزلام، لما يجي واحد يسافر عايز يسافر بكرة يوم جاي جايب سهمين، سهم مكتوب عليه حسافر وسهم مكتوب عليه مش حسافر، وسهم ثالث مكتوب عليه إيه؟ يتوقف، وبعدين يوم جاي عامل كده وجايب عيل صغير يختار القرعة الهيكلية، وبعدين ياخد الايه السهم. ان كان هيسافر يسافر، ما كانش هيسافر مش هيسافر، ما كانش هيسافر او لا ده ولا ده يعيد لغايه ما يطلع واحده منها. ده اسمه استقسام بالازلام، فيه من الشؤم من التشاؤم، وفيه من ضرب الغيب. ربنا استبدل هذا الامر بالاستخاره، يعني بيختار على حسب الله عز وجل ما يختار. يستخير اذا هم احدكم الامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل، ودعاء الاستخاره بعد السلام. دل ذلك على أن الله عز وجل استعاض للمسلمين بذلك بأنهم يتخيروا يستخيروا الله عز وجل، وده أفضل خيرة هي خيرة الله عز وجل. والاستقسام بالإسلام منع حفظا للعقيدة، منعها حفظا للعقيدة. والأنصاب اللي هم الأصنام، يعني لو واحد جه على صنم من الأصنام اللي محطوطة في الشارع ولمسه يتنجس؟ لا مش هتنجس، لأنها أصلها من الحجارة، والحجارة الأصل فيها الطهارة، والنجاسة دي عيون، أعيان يعني حاجات عينية، لازم تبقى نجسة عينية. فإذا الاستدلال اللي هو قاله ده لا ينهض على أن يكون الخمر نجس. في دليل آخر على أن الخمر طاهر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدية راوية من خمر، راوية يعني إناء كبير من خمر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى له هذه الهدية. كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أنه يهادي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلم أن الخمر حرمت؟ قال حرمت، وجه مطلع سكينة من إيه من جيبه وكسر الإيه الراوية، أطح الراوية اللي هي من الجلد، يعني إناء كبير من جلد، وجه ماسك السكينة المطوى وجه فاتح إيه فاتحة، فاندلقت الخمر على الأرض. طبعا اندلاق الخمر على الارض، وممكن يكون كان في الشارع او في المسجد او تصيب الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه تركها ولم يامر بغسلها. وايضا لما حرمت الخمر، الصحابه كانوا بيخزنوا الخمر عندهم في براميل، بيعتقوه في براميل، فلما حرمت الخمر صبوها في الشوارع، فكان الناس تخوض في الخمر. دل ده ايضا على انه لو كانت نجسه لكان الشرع أمر بغسل الأماكن التي أصيبت، خصوصا أن الناس هتروح المسجد وتصيب المسجد ويصلوا في المسجد وغير ذلك. فلم يأتي دليل مع وجود وانتشار الخمر في زمن الصحابة، لأن الخمر لما حرم حرمه الله عز وجل على التدريج، ودي فيها إعجاز أن الخمر إدمان. ليه ربنا ما حرموش مرة واحدة رفقا بالناس؟ لأن ده إدمان، مدمن خمر ما يقدرش يسيب الخمر مرة واحدة. ولذلك لما يجي لك واحد مدمن مخدرات ترفق به بالتدريج، تدرج معه تدريج، يعني تدرج في، مع ان النهي بقى أصبح محرم، وهو دلوقتي محرم وهو في حالة التدريج محرم، ولكنه رفقا بنفسه إن استطاع أن ينتهي منها مرة واحدة فيجب عليه بذلك. وهو لما بيخش مستشفى بيتدرجوا معه لغاية ما ينهي في من حاجة. وبرضو في حاجات كتير الناس متعودة عليها وهي إدمان، النفس بتدمن بسهولة، كإدمان السجائر مثلا، إدمان المعاصي، إدمان. فواحد مدمن سجائر، مدمن السجائر احنا ما بنقولوش تدرج اخلص منها على طول، ليه؟ لأن السجائر سهلة الايه يعني إدمانها، ما هوش قوي زي الخمر، إنما هو لو بطل السجائر ممكن يصاب بشوية صداع لمدة أسبوع وحاجة، وبعد كده هينتهي الأمر إلى الأبد. يعني السجائر أخف، يعني النفس بتبقى ثقيل عليها الإدمان. فالخمر لما حرمها الله عز وجل حرمها على ثلاث مراحل، إنما الخمر والميسر دي أول مرحلة، وبعد كده آخر مرحلة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. أول مرحلة يسألونك عن الخمر والميسر، آخر مرحلة إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر بالاجتناب. فالراجح أن الخمرة طاهرة. اللي قال بالخمرة طاهرة الأئمة الأربعة قالوا بنجاسة الخمر، يعني لو واحد بيوقع عليه خمر أو ما يقص على الخمر من كل مسكر فهو نجس عند الأئمة الأربعة، يجب عليه أن يغسل الثوب والبدن. مين اللي قال بطهارته؟ ربيعة، إمام ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وداود الظاهري، والليث بن سعد المصري، وكان من الفقهاء وكان له مذهب، والمزني تلميذ الشافعي قالوا بطهارة الخمر. بعض العلماء نقل على نجاسة الخمر الإجماع زي ابن عبد البر وأبو حمد الإسفرايني من الشافعية، ولكن الراجح أن الخمر طاهرة، والأدلة على نجاستها أدلة لا تقوى على الاستدلال بها. بيقول والنبيذ مثله، دي بقى المسألة المهمة بالنسبة لنا، لأن الخمر ما هوش يعني ما هوش أكثر، الحمد لله بلادنا أكثر الناس يعني لا يستطيعون شراء الخمر لفلوسها غالية يعني، فعشان كده إيه تركوها زهدا يعني حفاظا على أموالهم. إنما في بلاد أوروبا وغيرهم الخمر منتشر في انتشار كتير كبير ولا يحرمونه في دينهم يعني. إنما إحنا والله الحمد ناس كثيرة لا تشرب الخمر، إنما في أمور يلتبسون بها. هو بيقول هنا النبيذ، إيه هو النبيذ؟ النبيذ ده بيجي كده واحد يوم جاي جايب إناء وحاطط فيه عصير عنب، أو ينبذ به ينبذ فيه الزبيب أو أو التمر، مية ويحط فيها زبيب أو تمر، وبعدين يسيبه في وجود الحمر الحر والتخمر يخمر، لأن الخمر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كحول بيتحول من صورة جلوكوز ومجام متخمر ووصل لصورة كحول، تخمر كيميائي. فالتخمر ده بيجي من العنب والزبيب لأن نسبة الجلوكوز فيهم عالية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخشاف اللي فيه عنب وزبيب مرة واحدة، زبيب وبلح مرة واحدة، زبيب وتمر لا يخلطهم مع بعض. الزبيب لوحده منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينتبذ الرجل الزبيب والتمر في إناء واحد، إنما يحط الزبيب مع الحاجات التانية أو التمر مع الحاجات التانية، لا على الكراهة. الجمهور على الكراهة، لا اللي عايز يعمل خشاف في رمضان يعمل زبيب مع زبيب مع الراسية مع مشمش مع أي حاجة، إنما الممنوع عنه يحط التمر مع الزبيب مرة واحدة مع بعض. لا ده في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فننبه الناس ما يحطوش الزبيب مع التمر، يحطوا التمر لوحده مع غيره والزبيب مع غيره، يعني الزبيب ممكن يخلطهم قبل ما يأكل. تمام، يحط العنب مع أي حاجة تانية، البلح مع أي حاجة تانية، إنما العنب والبلح مع بعض الاثنين ده في نهي عنه. والإمام النووي نقل قول الجمهور على النهي ده للكراهة مش للتحريم. يوصل التحريم إمتى؟ لو وصل للمرحلة بتاعة الإيه؟ التخمر، إن الواحدة حطته في البيت عندها والدنيا حر ما حطتوش في التلاجة، وبعد كده سابته لغاية ما تخمر، فلما يتخمر هيبقى فيه نسبة جلوكوز تخمر بقى مسكر. فالإمام النووي قال لو وصل إلى مرحلة التخمر يحرم، أما لو في مرحلة لو واحدة عملته وحطته في التلاجة على طول ده مكروه، أما لو عملت التمر لوحده والزبيب مع غيره لوحده، يعني عملت طبق في زبيب وأراسية ومشمش وتين كل ده مع بعضه والتمر مع بعضه وجيه في الأكل جيه خلط الاثنين مع بعضه وكل، ده يزول الكراهة لأنه ما لم ينتبذ في إناء واحد، إنما نبذوه في إناءين وبعدين في عند الأكل خلطوه، فده جائز. ده بيسموه النبيذ. النبيذ ده الأئمة الثلاثة على تحريمه إلا الإمام أبو حنيفة بيقول إيه؟ يجوز إلا أن يسكر. فاتخذت الفتوى ديت في العراق وانتشرت بس مع بعض التحريف. طبعا الإمام أبو حنيفة مستحيل يقول إنه لو أسكر يجوز أكله شربه، ولكنه يقول يجوز الانتباز بس، وأخذوه الأمراء أمراء دولة الدولة العباسية وأواخر الدولة الأموية، وكانوا يشربون النبيذ وهو مسكر ويستدلون من فتوى الإمام أبو حنيفة وبعدين يشربوا ويقصد به التخمر عشان يبقى خمرة النبيذ، ولكن النبيذ لو وصل إلى دور درجة الإسكار يحرم كالخمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. دي نقطة. النقطة الثانية بقى الكحول الإيثيلي اللي هو الإيثانول، ده خمرة. الكحول الإيثيلي ده اللي هو المشهور في السبيرتو، اللي هو السبيرتو ده مسكر، ده هو ده. لا السبيرتو فقط اللي هو الإيثانول فقط C2OH5 ده الإيثانول بس، C3C4 أي C تانية لا، هي C2 بس اللي هي الإيثانول فقط، الإيثانول فقط، يعني البروبانول اللي هو الأيزوبروبايل، السي 39 اللي بتحط في العطور اللي هو الدينيت ألكول، كل ده مش مسكر، هو المسكر الإيثانول بس. ما تيجي اللي هو السبيرتو 70% سبيرتو أبيض، ده اللي فيه إيه اللي فيه الكلام، هو كالنبيذ بالضبط ولا لا، هو مسكر لو اتشرب يسكر، ده السبيرتو. غيره مش حيث الميثانول اللي هو سي واحد ده مش ما بيسكرش، سي يعني كربون، التركيب بتاعه كربون الواحدة، هو الاثنين بس هي دي اللي مسكر. سبحان الله ربنا خلقه كده، ده فيه إسكار غيره ما فيهوش إسكار. فإذا أنا لما أقول إن الكحولات تأخذ حكم الخمر، ده تجاوز مني، مش كل الكحولات، ده نوع واحد بس من الكحول اللي هو الإيثانول فقط، هو ده اللي فيه الخلاف اللي في الخمرة. الأئمة الأربعة على إنه نجس، غيرهم زي بعض المعاصرين أو كثير من المعاصرين والربيعة وداود الظاهري بيقولوا إن هو طاهر، والراجح إن هو طاهر، ولكن الأفضل الإنسان هو لا يتعامل معه، لقول الله عز وجل فاجتنبوه، الإنسان يجتنبه، ده الأفضل. أما كان حكم طهارته أو استعماله في الدواء أو تطهير السرة أو تطهير الحاجات اللي هي الطبية ديت، العلماء رخصوا فيه، بس الأفضل استعمال الأيزوبروبايل مكان. وفي بعض الشركات بدأت دلوقتي تنزل الأيزوبروبايل مكان الإيثانول، مشهورة جدا في السعودية الشركات ديت، بس لو شربوا يتسكر. ما هو الخمرة، حرمة الخمرة مش في الشرب فقط، حرمة الخمرة قال الله عز وجل فاجتنبوه، حتى لو واحد عنده مرض والدكتور قال له اشرب الخمرة، الخمرة هتصحيك، يحرم عليه أن إيه؟ أن يشربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، فهو يحرم تناول الخمرة حتى للاستشفاء والعلاج. ولكن هو الحكم خفيف، لأنه هو هل يأخذ حكم الخمرة فيها ولا لا، دي مسألة. والمسألة الثانية هل هو لو خد حكم الخمرة هل هو يبقى نجس ولا لا، دي مسألة تانية. فالراجح أنه الأفضل اجتنابه، ولكن لا، على الراجح أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فدخل فيه الكحولات المسكرة اللي هو الإيثانول. ساعات العطور بيتحط فيها إيثانول، بس مش كتير من العطور بيتحط فيها إيثانول، طبعا ده ما بيتشربش. لو إن الإيثانول اللي في العطر تغير صفته تماما وما بقاش إيثانول، بقى صورة تانية، لأن الإيثانول ده صفته إنه بيدوب، وساعات بعض الشركات بيستعملوه كمذيب زي دواء الكحة، بيجيب المادة الفعالة ومجي حطها في إيثانول ومقلب، فتدوب المادة الفعالة في الإيثانول يطلع لي حاجة تالتة خالص غير الإيثانول. فإذا طول ما الإيثانول باقي على صفته ياخد حكم الإيه؟ الإيثانول. لو تغير زي كل الأشكال الصيدلية اللي فيها إيثانول، تغير صفته ما بقاش ليه لا رائحة ولا صفة الإسكار، خلاص تغير بقى حاجة تالتة، بقى تركيبة تانية زي أدوية الكحة أو كده. ولذلك الإيثانول في الصيدلية ما أقدرش أقول إنه هو حرام إلا في صورة واحدة بس، اللي هو السبيرتو الأبيض اللي هو 70% هو ده اللي هينطبق عليه الخلاف بتاع الخمر، غيره مش هينطبق لأنه تغير صفته. فلو كان في الكولونيا وتحط في الكولونيا وتغير صفته خالص ما بقاش في صورة، خلاص ده ما ياخدش حكم الإيثانول أصلا، ياخد حكم صورة تالتة. بعض العطور الفرنسية بيبقى محطوط فيها إيثانول على الجودة، ما بيتغيرش، تبقى صفته فيها ما بيتغيرش، هو بيبقى مساعد لإظهار، لأن الإيثانول سريع التطاير فيظهر العطور، لأنه هيحمل الرائحة ويخرج ويطير، فسريع سريع ظهور الرائحة. وكمان بيبقى الشركات دي بتبقى منافسة، لازم يتحط أعلى حاجة، أجود حاجة، وأجود حاجة الإيثانول. شركات التعبانة بتحط الميثانول وبتحط الأيزوبروبايل لأنه رخيص، الإيثانول بيبقى غالي، يعني العطور المئة ميلي دي ممكن توصل لمئة جنيه ومئة وخمسين جنيه عشان خاطر فيها إيثانول على الجودة أو أو أو أشياء زي كده. إنما العطور المخمسة جنيه ديت بيبقى محطوط فيها مية، ساعات محطوط فيها ميثانول، ميثانول سام ومضر بالبدن لو واحد شربه يعني. فالعطور لو حطيت فيها بحيث إن هو لم يصل لدرجة إن هو يظهر فده جائز، أما لو ظهر فهيخش فيه الحكم. وساعات بيبقى كتير من العطور بيبقى مكتوب عليها من برا، اقرأ عليها من برا ولو حتى بالإنجليزي كده، هتلاقي مكتوب عليها الإنجريدينت اللي هي الحاجات اللي هي المكونات. هدور كده على الإيثانول بالإنجليزي، هتلاقيها يا مكتوبة بالإنجليزي إيثانول، يا بالفرنساوي إيثيليكو بالفرنساوي، المهم يبقى فيها إيثانول وخلاص، يبقى أنت عرفت إن فيها إيثانول، هتتحرز منها، ممكن تلبسها تستعملها قبل أوقات الصلاة أو بعد أوقات الصلاة أو غيرها. لو أنت عايز تتورع عن المسألة وتخرج من الخلاف خالص ففيها تورع، أما لو أنت استعملتها فالأصل إن هو إن شاء الله لا يحرم استعماله لعدم نجاسة. فإذا انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت. الخمر مرحلة وسط بين الخل والجلوكوز، الجلوكوز لما بيتخمر بيبقى خل، بيبقى خمرة، لما الخمرة تتخمر كمان تبقى خل. فإذا الخمرة مرحلة وسط. فواحد عنده عصير عنب سابه في الحر أو غلاه وسابه لغاية ما بقى مسكر، وبعدين سابه كمان شوية هتلاقيه بقى بيلسع، بقى إيه؟ خل زي الخل. فالخل من الخمر. طب الخل اللي معانا دلوقتي هو هو بيقول هنا لو طهرت بنفسها، لو تحولت خلا بنفسها طهرت، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها. يعني تحول من صورة تالتة خالص لا فيها إسكار ولا غيره، فأصبح الخمرة صورة تالتة اسمها خل. الخل اللي معانا ده اسمه خل صناعي، مش معمول من الخمر، ده هو بيتحط الجلوكوز وبيتحط المواد المسكرة في جهاز بيطلع الناحية التانية خل، وبينط مرحلة الخمر التخمر، بينطها، بيسموها في الكيمياء التسامي. التسامي ان هو ينط، كنا بناخدها في الكيمياء في ايه، في تحويل الماء، تحويل المادة الصلبة الى بخار، تحويل الثلج الى بخار دون المرور من مرحلة المية. التلج يتحول لمية، يتحول لبخار، لا انا احول التلج البخار على طول، ان انا اديله ايه نار زيادة. فنفس الكلام هو بيديله تخمر زيادة فبيتحول الخل على طول، فده ما بيمرش بمرحلة التخمر أصلا. ذكر الإمام الصنعاني في كتاب سبل السلام شرح بلوغ الأحكام بلوغ المرام إن في طرق كيميائية قديمة في تحويل الجلوكوز إلى خل مباشرة، وذكر تقريبا ثلاث طرق. ده أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ لأن هيجي دلوقتي ويقول هنا، بيقول إن انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت، وإن خللت لم تطهر. الحنابلة بيفرقوا بين الإنسان يخلل الخمر بنفسه أو تنقلب بنفسها. الإنسان يخلل الخمر بنفسه أو تنقلب بنفسه. تنقلب بنفسها بيقولك ده تحول طبيعي ربنا اللي عمله، إحنا ملناش دخل فيه. أما الإنسان هو اللي يعمل كده بنفسه حرام، بدليل أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمر. أيتام أبوهم مات وكان عندهم مال كثير من الخمر، كان بيبيع خمر، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم له أهرقها، قال أفلا أخللها، يحولها خل ويبيعوها ويستفيدوا بالمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. الحديث ده رواه الإمام أحمد وهو في صحيح مسلم، صحيح مسلم بلفظ آخر. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من تخليلها. فالعلماء فرقوا بين تخليل الخمر محرم، أما أن الخمر يتحول إلى خل بنفسه مش محرم. فعشان كده الخل الصناعي اللي عندنا ده مش هيندرج تحت المسألة أصلا، لأنه هو تحول من صورة إلى صورة أخرى دون المرور بمرحلة الخمر، مش تخليل بصنع إنسان، ما هوش تخليل خمر، ده خل بطريقة أخرى بخلاف التخمر. فبيقول هنا وإن خللت لم تطهر، ويحرم تخليل على المذهب، وبعض العلماء قالوا أن هذا مكروه، والإمام أبو حنيفة قال تطهر، ورواية عن الإمام مالك أنها برضو لو خللت تطهر، والراجح أنها أصلا كانت طهرة ولا تحتاج إلى تخليل يعني. ولو جاز التخليل لم ينهه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حديث صحيح. وعنه ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم، كما لو تخللت، وده الراجح إن الحرمة حاجة والطهارة حاجة تانية. إن أصلا كان الخمر طهرة ويحرم هذا الفعل لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه، فاجتنبوا الخمر. والتخليل الخمر يحتاج إلى ممارسة، هينزل البراميل ويحطها ويحط عليها مواد ويسيبها يومين ثلاثة على ما تتخمر، فده كله عدم اجتناب. إنما الآية فاجتنبوه، ولذلك الصحابة ما صبروش درموه في الشارع اجتناب الخمر، ولذلك الشرع حرم حمل الخمر، حمله أو شراؤه أو بيعه أو توصيله المكان، كل ده لعن الله صاحبه. ده معنى كده أن الشرع في الخمر بالذات منعه منع شديد. ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة. دي بقى مسألة مهمة جدا، اسمها هل الاستحالة مطهرة؟ الاستحالة تعرفها ايه؟ هو تحول المادة من صورة الى صورة اخرى. جبت انا روث حمار، الروث الحمار نجس، وقمت انا جاي مولع فيه، تحول الى رماد. الصورة النجسة ديت لما تحولت الى صورة اخرى، هل الصورة التانية دي طهرت؟ بيضرب هنا مثال بيقول لو احرقت فصارت رمادا، جبت نجاسة فأحرقتها فصارت رمادا، أو تركت في ملاحة فصارت ملحا، وقع كلب نجس أو خنزير نجس في ملاحة، وبعدين بمرور الزمن بقى تحلل داخل الملاحة وبقى ملح، لم يطهر لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمر، فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. هو بيفرق بين الخمر وغيرها. والراجح أن الاستحالة مطهرة، ماشي. وده قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وترجيح شيخ الإسلام تيمية وجمهور أهل العلم على أن الاستحالة مطهرة. هستفادنا إيه بقى من المسألة ديت؟ المسألة ديت مفيدة جدا جدا جدا في العصور اللي احنا فيها، إن أكثر استعمالات الناس أصبحت من بقايا المخلفات النجسة. البترول مثلا، بنزين والبترول أصله منين؟ كان من 150 و200 مليون سنة، كان الله عز وجل خلق في هذه الأرض قبل نزول آدم بملايين السنين، يعني آدم نزل يعني بما يقرب 12 ألف سنة على تقدير بعض الجيولوجيين، وعلى تقدير الكتاب المقدس 7000-8000 سنة، وبرضو بعض الروايات اللي وردت في الأحاديث إن هو لم يتجاوز 7000 سنة بأقصى تقدير يعني، ولكن قول 7000 سنة 8000 سنة 12 ألف سنة على تقدير الجيولوجيين، ولكن قبل نزول آدم في الأرض بملايين السنين كان في معيشة على الأرض، ناس عايشة، حيوانات عايشة زي الديناصورات وغير ذلك مما لا يعرفه التاريخ، لا يعرف عنه التاريخ شيء، إنما كل اللي عرفنا عنه إن الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، معنى كده إن كان في حياة على الأرض فيها سفك دماء وإفساد. بعض المفسرين قال إن الملائكة قالت ذلك إلهاما، أن الله عز وجل ألهمها بإن فيه كده، أو قياسا، ولكن بالحفريات اللي وصل إليها العلم الحديث إن كان في على الأرض مخلوقات عايشة. المخلوقات ديت حصل إنها كلها ماتت، السبب مجهول، وبعض الناس فسروها بإن الأرض خبطت في إيه؟ كوكب تاني ومات كل الحياة اللي عليه، ولما ماتت اتدفنت، وطبعا لما اتدفنت في ضغط على طبعا اتدفنت بقت تحت الارض بامطار طويله، يعني اذا كان دلوقتي اثار الفراعنه دلوقتي ممكن يوصلها 12 متر عشان يوصلوا لها، وما دام من 2500 سنه 3000 سنه بالكثير 4000 سنه، انما كل الحيوانات ديت اتجمعت وتحت الضغط عملت زيوت، لان الشحوم والحاجات ديت اتحللت وبقت بترول بالعمليات الصناعية تحول لبنزين. البترول ده نجس ولا لا؟ على يخش على الخلاف بقى. الراجح على قول المالكية الحنفية والرواية عند الحنابلة انه ليس بنجس، يعني لو واحد وقع عليه شوية بنزين مش واجب عليه انه يطهر، الجاز مش واجب عليه انه يطهر على الراجح، على قول بعض العلماء زي الحنابلة والشافعية على انه نجس. الجيلاتين اللي موجود، الغيرة بتاعت النجار جاي منين؟ عظام الموتى، عظام الميت، الحيوانات الميتة بيجمعوا عظامها ويطحنوها ويعملوا غيرة، دي برضو تدخل في الخلاف. الأكثر من ذلك المواد الطبية، زي الانسولين المكسترد، الانسولين المكسترد ده حد يعرف اصله جاي منين؟ من الخنزير. يجيبوا بنكرياس الخنزير ويطلعوه ويعصروه ويطلعوا منه الايه الانسولين، ويعالجوه كيميائيا كده ويوصلوه في الاخر لايه للانسولين اللي احنا بناخده ده، ده اللي هو المكسترد المستورد. المصري ده ما اعرفش اصلا، ممكن يبقى ميه بصل، ما يعني تاثيره ضعيف قوي يعني. فالراجح ان الانسولين ده طاهر. لا المكسترد بيج، المكسترد خنزير، اقرا الورقه بتاعت المكسترد المستورد خنزير. اما المصري بشري، فبرضه يخش في الخلاف الملكيه والحنفيه وشيخ الاسلام تيميه والجمهور بيقولوا ان هو طاهر، والحنفيه والحنابلة والشافعيه قالوا ان هو نجس، والروايه عند الحنابلة بان هو طاهر. فهو مساله الراجح ان هو طاهر، الراجح ان الاستحاله مطهره، وليها ادله كتيرة من الشرع. نضرب مثال، مثلا جلد الميت لما يدبغ مش بيطهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر، وكان نجس بقى طاهر بالدبغ. زيه مثلا الريح اللي بيخرجه الانسان ده، متولد منين الريح ده؟ من الغائط، والغائط نجس والريح طاهر. الريح طاهر بدليل الانسان لما يخرج الريح مش واجب عليه انه يغسل الملابس، طاهر لانه ينقض الوضوء. العلقه اللي احنا جايبينها دلوقتي كانت حيوان منوي طاهر، وبعدين بقى اصبح دم نجس، وبعدين تحول الى جنين طاهر بالاجماع ان الجنين طاهر. العصير، عصير العنب طاهر، لما يتخمر الحنابلة هيقولوا ان هو تنجس، ولما يتحول لخل هيطهر. فاذا على كلام الحنابلة نفسهم ان الاستحالة، وذلك هم استثنوا الخمر عشان ما حدش يقدر يكلمهم في الخمر. والجلالة، الجلالة حيوان طاهر اكل نجاسة، قرموط متربي في مصرف مثلا، او حيوان زي مثلا بقرة حبست في مكان نجس فقعدت تتغذى من النجاسة ديت، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجلالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، سموها جلالة ليه؟ لانها تأكل الجلة. تأكل الجلة، تأكل، لان هي تغذت عليها، تغذت على النجاسة، هي اصلا بقرة كل الحيوانات بيخرج منها الجلة، ولكن هي بقرة طاهرة حبست في مصرف أو في مكان في نجاسة، فتغذت من النجاسة فأصبحت نجسة، ما ينفعش حد يأكلها لغاية ما تروح مكان طاهر تأكل منه لغاية ما تحول لطاهر تاني. بطة مثلا، البط مشهور أنه ساعات ممكن يأكل من مصرف، يجي تيجي الست تتبعه تجد ان هو ريحته متغيره من المصرف، تعمل حالته حاله ان هو تعمل ايه، تحبسه عندها في البيت لمده 3 ايام 4 ايام لغايه ما يتغذى على طاهرات فيتحول لحمه الى طاهر. فالجلاله النبي صلى الله عليه وسلم حرم ركوبها، حلها ايه؟ انها تحبس، وده فتوى لبعض الصحابه، بعض العلماء قال 3 ايام وبعض العلماء قال 40 يوم، بس ده على حسب الحيوان. البقره الكبيره عايزه وقت طويل، الفراخ والبط عايز وقت قصير، القراميط القرموط برضو ممكن يتغذى على نجاسات في المصارف. كل ده لو تحول الى يتغذى على طاهرات مدة من الزمن لغاية ما تحول مرة اخرى، وده اصبح ايه، ده برضو نوع او مثال من ضمن الامثلة اللي بيتحول فيها الايه من النجس الى الطاهر. ركوبها لانها ممكن تعرق، والعرق يصيب البدن الانسان، ونهى عن شرب ألبانها لأن اللبن جاي من بين فرث ودم فيكون جاي من نجاسة داخلة فيه. ودخان النجاسة وبخارها نجس، دخان النجاسة بقى أنا جبت زيت نجس وولعت عليه استصبحت بيه زيت خنزير، أو البترول اللي هو جاي من الميتة نجسة، الدخان اللي طالع منها عند الحنابلة نجس. ليه؟ لأن الاستحالة عندهم مش مطهرة، والراجح أن الدخان طاهر، لو أنا وقفت عليه كده وأصابني دخان هيبقى طاهر. وبخارها نجس، فإن اجتمع منه شيء أو لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس. لو حطيت عليه مراية أو إزاز لغاية ما الدخان ده طلع، البخار ده طلع، وبعدين تحول الى ماء مقطر يقول لك الماء ده نجس. ليه؟ لانه هو نتج عن نجس. هم عندهم قاعده كده، كل نجس يخرج منه فهو نجس. والراجح ان ما دام صورته تحولت بقى ماء مقطر. ده لو جبت واحد وقلت له فرق لي بالتحليل الكيميائي الدقيق بين الميه دي والميه دي، مش هيعرف يفرق. دي ميه قطرتها وميه اخرى نجسه فيها بول وقطرته، ده نجس وده نجس، الاثنين هيطلع بدون فرق. ف وما اصاب الانسان من دخان النجاس وغبارها وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت له صفه فهو معفو عنه لعدم امكان التحرز منه. يعني فرضنا واحد واقف واصابه دخان من النجاسه، وبعدين دخان ده راح ما شم هدومه ما لقاش فيها حاجه، خلاص بيقول لك يعفى عنه، لانه في الغالب يصيب الناس، وهذا امر العلماء سامحوا فيه وعفوا عنه. نقف عند هذا الحد ونستكمل في المره القادمه ان شاء الله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ورب العالمين.